بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نريد أن نتوقف عند هذه الرواية لسبب، وإلا فمحل البحث الأساس فيها ليس هنا، سنعود إليها مرة أخرى للبحث في بعض الجزئيات عندما نتكلم عن تفاصيل أو عن الروايات التي تتكلم عن خمس الأرباح بغض النظر عن الآيات المباركة. نرجع لها، هذه الرواية سنعود إليها، أما هنا الآن نبحثها لماذا؟ مع أن ما سنبحثه الآن له علاقة، يعني سيتكرر معنا في البحث الثاني، ولهذا لن نعود له هنا، سنأخذ فقط الجزئيات التي سنحتاجها هنا. أما أننا نبحثها الآن ليش؟ لأنها أهم دليل في الحقيقة عندنا، يفيد أن الآية المباركة تفيد المعنى العام للغنيمة، وهو مطلق الفائدة. يعني هذه الرواية تبين أن الآية تريد هذا المعنى، وكلامنا عن الآية عن الرواية في هذه الجهة أنها تفيد هذا المعنى الأولى. الآية الرواية تقول تفيد، وهذه الرواية صحيحة السند، فيها مقطع ورد وهو أهم مقطع بالنسبة لنا. المقطع ماذا يقول؟ المقطع يقول قال فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، الغنائم والفوائد. قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. استدل بها، ثم ذكر بعد الاستدلال بالآية قال فالغنائم والفوائد، هني ما وقف الغنائم والفوائد، فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المار، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان، إلى آخر الكلام. فالاستدلال بالآية في هذا الموضع الذي أشير فيه إلى وجوب خمس كل الفوائد والغنائم، الاستدلال بالآية يفيد أن الآية تحتمل المعنى، تحتمل يعني مو أنه يحتمل لا، وإنما يعني تفيد المعنى العام الآية، صح؟ الإمام استدل بها بهذه الطريقة، والرواية صحيحة. إذا كانت الرواية رواية حكيم مؤذن بني عبس ضعيفة السند لحكيم، فهذه الرواية لا ضعف في سندها، رواية حكيم في عليها إشكالات من جهة أخرى أيضا غير ضعف السند، سنأتي عليها، ولكن هذه الرواية تامة من ناحية السند لا إشكال فيها. قالوا صحيح، تامة من ناحية السند، وهذا المقطع هنا أيضا صحيح استدلال فيه، بس مع ذلك الاعتماد على هذه الرواية، القبول بهذه الرواية مع صحة سندها، محل نظر. ليش؟ لوجود مجموعة أمور فيها، هذه الأمور غير متفقة مع الأحكام العامة، يعني إشكالات في هذه الرواية مما يوحي أن هذه الرواية مو صادرة عن المعصوم، يعني تناقض فيها، التناقض مو في داخلها، التناقض مع الأحكام الثابتة خارج هذه الرواية. فالآن احنا خلينا نقرأ هذه الرواية، عليكم السلام الله، نقرأ هذه الرواية بداية، وسنحتاج أن نقف عند الإشكالات التي يعني ذكرت حول هذه الرواية. إن شاء الله قرأت طلعت على المقطع في عبارة إشكالات في عبارة الشيخ السبحاني. أغلب الفقهاء توقفوا عندها طبعا هذه الإشكالات، الأغلب الذين مروا عليه توقفوا عندها. خلينا الآن نقرأ الرواية. وبإسناده، إسناد الشيخ الطوسي رحمة الله عليه عن محمد بن الحسن الصفار، وقلنا أن هذا السند صحيح. محمد بن الحسن الصفار ثقة، وأي ثقة أيضا. عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد، أحمد بن محمد هو ابن عيسى الأشعري القمي ثقة، وأخوه عبد الله بن محمد أيضا هم ثقة، جميعا عن علي بن مهزيار الثقة الجليل. فالرواية صحيحة السند. قال كتب إليه، قال من الذي قال؟ لا، قال يعني قال أحمد بن محمد وقال عبد الله بن محمد أيضا، يعني هم هذا روى وهم هذا روى. لما روى أحمد بن محمد قال كتب إليه، يعني كتب الإمام الباقر إلى علي بن مهزيار. وأيضا عبد الله بن محمد قال كتب الإمام الباقر إلى علي بن مهزيار، الإمام هو الذي كتب. قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام، وأبو جعفر هنا هو الإمام الإمام الجواد سلام الله عليه، يعتبر علي بن مهزيار. قلت قبل قليل أنا الباقر، قلت الباقر، لا لا الجواد. قال كتب إليه أبو جعفر الجواد عليه الصلاة والسلام وقرأت أنا كتابه، يعني وقرأ أحمد بن محمد وأيضا وقرأ عبد الله بن محمد الكتاب الذي كتبه الإمام الجواد إلى علي بن مهزيار. وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، وقرأت أنا كتابه إليه، أنا قرأت الكتاب وأنا في طريق مكة. ها؟ وليس أن الإمام كتب الكتاب وهو في طريق مكة، قال وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة. فالظاهر أنهم اثنينهم أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد كانا رفيقين في سفرة إلى مكة المكرمة للحج أو للعمرة، هذا قرأ وهذا هم قرأ. لاحظين؟ وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة. قال الإمام الجواد عليه السلام إن الذي أوجبت في سنتي هذه، هني إشكالية طرح صاحب المدارك، شلون في سنتي هذه؟ هذا المقطع في سنتي هذه يمكن أن يفيد أن الخمسة إنما هو واجب بس في ذيك السنة، مو أنه حكم دائمي. ولهذا قد يقول البعض استفادة من هذا المقطع أن هذا الحكم في الحقيقة مو حكم دائم حكم الخمس، وإنما هو ضريبة وقتية، يعني حكم سياسي هذا، ها ضريبة هذه وقتية. الأئمة رأوا بحكم منصبهم الرئاسي، ها رأوا أنهم الآن في هذه السنة يأخذون يقتطعون مبلغا من الشيعة على اعتبار أن هناك عوز مالي، هناك حاجة مالية لإدارة أمور الشيعة، ها ففي هذه السنة الإمام اقتطع مبلغ، وهي آخر سنة من سنين حياتها أيضا. طيب، فالإشكال إشكال قام هو من صاحب المدارك، ها وأريد أن يقول ومعلوم عندنا أن هذا الحكم هو حكم دائمي، فكيف يقول فيها في سنتي هذه؟ هذه خلي الرواية محل نظر عندنا أن صادر من المعصوم فعلا. قال إن الذي أوجبته في سنتي هذه وهي سنة 20 و200 فقط. شوف عبارة فقط، لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار. والإمام هم تكتم، قال بعد أنا أقول لكم ليش أنا أوجبته هذه السنة، ها؟ وما أريد أقول له لأن هذا حكم تقوي، ها؟ ليش أنا أوجبته هذه السنة؟ وما أريد أكشف لكم السر يعني. إذا كل هي هذه إيحاءات بأن هذا الحكم ذكر بس لها السنة الإمام، هالسنة أخذ فلوس لأغراض خاصة. بس حكم الخمس هو هالشكل. وسأفسر لك بعضه إن شاء الله، يعني الآن أنا راح أفسر لك بعضه، لكن تفاصيل هذه خليها حكم تقوي. إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم، أسأل الله صلاحهم أو بعضهم، ها؟ قصروا فيما يجب عليهم، يعني أسأل الله صلاحهم صلاح بعضهم، مو أن الإمام يدعو لبعضهم دون بعض، أسأل الله صلاح الذين قصروا، كلهم قصروا أو بعضهم اللي قصروا، يعني شنو؟ يعني الذين قصروا في الالتزام بهذا الحكم هل كانوا عن إصرار أو لا؟ إلا عن إصرار أسأل الله صلاحه، اللي ما كان عن إصرار بعد شنو أسأل الله صلاحه بسبب التقصير، أسأل الله صلاحه بمعنى العام بس مو بسبب التقصير. فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا. ها؟ لاحظوا كلمة أمر الخمس في عامي هذا، هل شنو بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا؟ يعني أردت أن أطهرهم في عامي هذا، يعني أردت أن أطهرهم وأزكيهم في عام هذا، أو بما فعلت من أمر الخمس في عام هذا، يعني إنما أمرت بالخمس في عام هذا، في غير هذا العام أنا ما أمرت بالخمس. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم إلى آخر الآيات المباركة، ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم. هذا تأكيد على السابق أن الواجب إنما هي الزكاة، الخمس واجب. تعلمون مشايخنا أن هذه الرواية من الروايات العمدة التي يستدل بها على أن الخمس ما كان الخمس واجب، وأصلا مو واجب من يعني ليس من الأحكام الدائمية، وإنما هو من الأحكام المؤقتة، هي ضريبة وقتية لا أكثر. هذه الرواية ولهذا توقف عندها الفقهاء طويلا. هذه الرواية بعد شوفوا هنا المقطع الآخر اللي توقف عند صاحب المدارك. الآن هذا انتهى الإشكال الأول. الإشكال الثاني قال وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول. ها؟ الإشكال أنه من يقول أن الذهب والفضة في خمس؟ زكاة. الرواية تقول أنا أوجبت عليهم الزكاة قبل ذلك الخمس، ما أوجبت عليهم قبل ذلك، الآن دون أوجب الخمس، لكن في الذهب والفضة أوجب عليهم الخمس، ها؟ إذا حال عليهم الحول. من يقول أن الذهب والفضة فيهم في خمس أصلا إذا حال عليه الحول؟ ها؟ بصفته ذهب وفضة. الذهب والفضة المسكوكان فيهما الزكاة ولا فيهما خمس. هذا إشكال صاحب المدارك، وهذا كله مناقش الكلام. وصاحب المدارك يقول بأن هذه الإشكالات خلينا الرواية ما نقبلها، فإذا ما قبلنا هذه الرواية تالي استدلالكم بها في المورد هذا في المقام استدلال في غير محله ما ينفع. وين كانت الرواية صحيحة السنة؟ فهل يمكن رد هذه الإشكالات لو لا؟ علماء ردوا هذه الإشكالات، احنا بنجي نناقش الردود هذه، هل هذه الردود هم مقبولة لو لا؟ كانت مقبولة الردود وتساوينا على الرواية، قلنا هذه الرواية من روايات العمدة. قال ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة. زين، هذا إلى هنا لاحظوها، يعني يقول كل هذه فيها، هي في هذه معلومة أن فيها خمس، ذكرناها الآن، فيها خمس ضيعة وما ضيعة ودواب وخدم كلها فيها خمس. هذه الإمام يقول أنا هذه ما وجدت فيها الخمس، بس الذهب والفضة وجدت فيهما فيهما الخمس، بينما الذهب والفضة فيهما زكاة ما فيهما خمس. يقول إلا الضياع ما فيها خمس، هني إلا ضيعة، وهني هم توقف عند صاحب المدارك. إلا واش؟ يقول الضياع ما فيها خمس، ما وجدت فيها الخمس، إلا نوع من الضياع هذا فيها خمس. قال إلا في ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني على موالي ومنا مني عليهم. ها شنو؟ ومنا مني. إيه كأنني صار ومنا مني ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. هني في مسألة جيدة طبعا مشايخنا، يمكن الفقيه بعض الأحيان يستدل بها أيضا في موارد التخفيف في الأخماس على المكلفين. ما تلاحظون أن الفقيه بعض الأحيان يخفف على المكلفين؟ ليش يخفف على المكلفين؟ يعني على 100,000 يقول له أعطيني 30,000. هذا له اعتبارات، واحد من الاعتبارات أن هذا المكلف يعيش في دولة فيها ضرائب، واجب يأخذ منه ضرائب كثيرة، يأخذ منه ضرائب، فإذا يأخذ منه ضرائب هذا ما يقدر مسكين يجمع لزايد أرباح، بالذات هم بيجيه الخمس ويأخذ منه ضرائب. فالإمام المعصوم ها والحاكم الشرعي نيابة عنه ووكيل حاكم شرعي نيابة أيضا عن الحاكم الشرعي يخفف لهذا المكلف. من أجل يخفف إليه؟ ليش خفف له؟ خفف له يقول مراعاة له من تلك الجهة، لأن حكام الجور يأخذون عليه ضرائب، فالإمام يخفف عليه من هذه الجهة. الحاكم الشرعي يأخذ عليه مثلا 50,000، الإمام هم يخفف عليه في الحقيقة 50,000 يأخذها الدولة الحاكم الجائر، و100,000 بيأخذها الحاكم الشرعي أو الإمام أو وكيل الحاكم الشرعي، 150,000 مسكين هذا يخسر، وهذا ربحه في السنة كلها 120,000، سور مكسور. فيأخذ عليه هذا، يأخذ عليه 30,000 بالإضافة ل 50,000 اللي أخذ حاكم الجور، حتى يطلع له 40,000 مسكين هذا ربح في نهاية السنة. الحين يعني كل مؤسسة رسمية فيها زكاة حكومة تأخذها، تأخذ زكاة، وانت ايضا شو قد يأخذون عليك ضرائب؟ رخصة يأخذون عليك ضريبة، ها؟ استمارة يأخذون عليك ضريبة، فحص دولي يأخذون عليك ضريبة، دول اللي فيها ضرائب، بعض الدول اللي فيها ضرائب كثيرة من الدول الغربية، ايه، اسلامية، ايه، وهو اسلامية، حاكم الشرعي هني يخفف عليهم في الأخماس، وهذا وارد في الرواية، يقول ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. شوف هذه مسألة ثانية أيضا، ولما ينوبهم في ذاتهم. شنو ينوبهم في ذاتهم مشايخنا نفهم منها؟ لما ينوبهم في ذاتهم، في ذات الأنفسهم، ها أنه يمرض مسكين يطلع هو أرباح في السنة 20,000 بس يوم راض يقوم يصرف مسكين من أرباحه 110,000 تروح عليه. انت هم بدي تاخذ عليه خمسة فوق 50,000 داخل خمسة بيطلع الرجال مكسور. فهذا مسكين لو صرف على نفسه 110,000 انت هم بدي تخفف عليه تاخذ عليه 5,000 حتى يطلع على الأقل مسكين في النهاية 5,000 ربح مثلا. هذا موارد من موارد التخفيف في الأحكام. نكمل الرواية في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.